امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. حبة حبة يا حبة حبة، ما احنا اللي بيمشي هدا. بكرة بكرة من في خلفي.